إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المبعوث بالأمر الأمم، وأرأف الأنبياء بالأمم، نبينا الأكرم نبي الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما كان آخر الأنبياء وخاتم النبيين، ولم يقدر بعده نبي يقوم مقامه ويغني غناءه في العالمين، فينبئ الناس بكل نافعهم وضارهم وحارهم وقارهم، فعز عليه عنتهم بعده، فأراد أن يبين لهم طريق الحق وسبيل السلام بحيث لا تخفى عليهم خافية، فينالوا نيتهم بعافية غير عافية، فبين لهم سائر ما يحتاج إليه سالك هذا السبيل من غور وندب ورفع وخفض، فما من هاد مرشد مقدر ظهوره في الأمة إلا وقد نبأنا به، وما من ضال مضل قدر خروجه إلى يوم القيامة إلا وقد أخبرنا به، حتى كشف لنا عن أكثر ما يكون بين يدي الساعة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسرد لنا أمارات الساعة بحيث لم يدع فيها موضع شبهة وموقع لبسة. وقد استوفت كتب السنة المشرفة الأحاديث الواردة في أمارات الساعة وعلاماتها خير استيفاء، ويجمل أن تقرأ تلك الأمارات في تلك الكتب، فإن قراءتها تفتح الإيمان في القلب وتقويه، وتكسب المؤمن بالله خشية ورهبة، وتدعوه أن يعمل صالحا ويدخر طيبا، وتكشف له من سجف الغيب عن جزء من حياة ما قبل يوم القيامة، ويتبدى له من كل ذلك علم الله تعالى وقدرة الله تعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما يتبدى له صدق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أزكى صلاة وأطيب تحية. ومما يلاحظ أن بعد الناس عن قراءة هذه الأحاديث ومعرفتها على طول الزمن وامتداد الأيام ينسيها من الأذهان ويقلصها في النفوس، حتى قد يقع الاستبعاد لها أو الاستخفاف بها أو الإنكار لوقوعها ممن لا علم عندهم. ولذلك كان السلف يداومون على تعليم هذه الأحاديث ويذكرونها للناس حتى للأولاد في الكتاب، ليتوارثوا معرفتها ولتكون لهم بها عقيدة راسخة تزيد متانة على مرور الأيام. نقل العلامة الأبي عن العتبية: كان أبو هريرة رضوان الله عليه يلقى الفتى الشاب فيقول له: يا ابن أخي، إنك عسى أن تلقى عيسى ابن مريم فقرأه مني السلام، تحقيقا لنزوله. وقد عقد العلامة السفاريني المتوفى سنة 88 و100 وألف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في شرح منظومته في العقيدة المسمى بلوامع الأسرار البهية، عقد تنبيهات وقال في التنبيه الثالث: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. وقد قال الإمام ابن ماجه: سمعت الطنافسي يقول، سمعت المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث، يعني حديث الدجال، إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. وقد أخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم عن جابر بن عبد الله مرفوعا: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم، فينبغي لكل عالم التذكير به، ولا سيما في زماننا. قال هذا الإمام السفاريني المتوفى سنة 88 و100 وألف. يقول: فينبغي لكل عالم التذكير به، ولا سيما في زماننا، في زمانه رحمة الله عليه، الذي اشرأبت فيه الفتن، وكثرت فيه المحن، واندرست فيه معالم السنن، وصارت السنة فيه كالبدع، والبدعة شرع يتبع. فهذا يقوله السفاريني عليه الرحمة في زمانه، فماذا نقول نحن في زماننا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولما كان من أجل أمارات الساعة وأهمها نزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان الخفاء والالتباس فيه مهلكة عظمى للأمة، فاعتنى الحريص على المؤمنين الذي هو بهم رؤوف رحيم فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتنى بشأنه أي اعتناء، وبالغ في بيانه أي مبالغة، بحيث لا يمكن لأحد وصف أحد فوقه، حتى أسمع به آذانا صما، وأبصر به أعينا عميا، وشرح به قلوبا غلفا. وفي أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان اسم نبي الله وعبده عيسى، وبيان لقبه ونسبه، فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن العظيم اسمه واسم أمه، وكذا ذكر اسم أبي أمه وأوصاف أمه، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكل عيسى عليه السلام ولونه وقامته وهيئته ولون شعره وطول شعره وشبيهه من الناس، وذكر خصائصه من ولادته من غير أب، واستقرار حمله من نفخ الملك، وتكلمه في المهد صبيا، وإحيائه الموتى بإذن الله تعالى، وإبراء الأكمه بإذن الله تعالى، وإبراء الأبرص بإذن الله تعالى. ثم بين رفعه إلى السماء وهيئته عند النزول، فذكر لباسه وبرنسه. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عيسى عليه السلام ينزل في ثوبين ممصرين، وبين بعض أحواله عند النزول، من أن نفسه إذا وجده كافر مات، وأن نفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه أي بصره. وذكر كيفية النزول وكونه واضعا يديه على أجنحة ملكين، وأنه يكون بيده حربة يقتل بها الدجال بعد، ثم ذكر بلد النزول وموضع النزول منه بعينه، يعني موضع النزول في البلد الذي ينزل فيه، ثم عين الجانب المشخص منه وذكر حضار الناس حينئذ، يعني ذكر الحاضرين يومئذ وتعدادهم وعملهم إذ ذاك، وسمى إمامهم إذ ذاك، يعني عند نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وذكر الكلام الذي يجري بينهما، يعني بين إمام حضار الناس من المؤمنين وعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وذكر وقت النزول ومدة إقامته بعد النزول وتزوجه وأنه يولد له وأنه ماذا يعمل بعد نزوله من كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الحرب لشيوع الإسلام وانقراض الكفر ووضع الجزية والخراج لصيرورة الدين واحدا وهو دين الإسلام وفيض المال. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزول عيسى عليه السلام بفج الروحاء، وهو مكان في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر، قيل يبعد عن المدينة 6 أميال، فينزل عيسى عليه السلام فج الروحاء ويحج منه إلى بيت الله الحرام. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إتيان عيسى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، وإجابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسلام عيسى عليه، وذكر هلاك الملل كلها في زمانه في زمان عيسى إلا الإسلام، وذكر صلاته بالناس وقنوته أي دعاءه على الدجال وقتله الدجال وموضع قتله، ثم بين أحوال الناس في زمنه وعملهم من ذهاب الشحناء والبغض من القلوب ونزول البركات من السماء والأرض ونزول الروم بالأعماق، وهو موضع قرب دابق بين حلب وأنطاكية، وخروج جيش المدينة لقتالهم وتفرقهم على 3 فرق وفتح فرقة منهم القسطنطينية. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلة العرب وكون جملتهم ببيت المقدس ووقوع الأمانة في الأرض، يعني الأمانة والسلام، ونزع حمة كل ذات حمة، يعني نزع سم كل ذات سم، وعدم ضرر السباع والهوام حتى يكون الذئب في الغنم كالكلب، وامتلاء الأرض من المسلمين وترك السعي على الصدقات. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدة هذا الخصب والرخاء وانحياز المسلمين إلى جبل وإصابتهم بالمجاعة الشديدة ومحاصرتهم، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزو الهند حينئذ وافتتاحه، أي افتتاح ذلك البلد واستغناء الناس به عما سواه. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهر الحوادث الواقعة في زمانه من خروج الدجال بين الشام والعراق، وكون الدجال أعور العين اليسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد كاتب وغير كاتب، وذكر عيثه أي فساده في الأرض وطيها له كطي الفروة، ومكثه في الناس 40 يوما، وكون أيامه على 3 أقسام، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، وأن له حمارا عرض ما بين ذراعيه 40 ذراعا، وقيل بل هو ثابت صحيح إنما بين أذنيه 40 ذراعا، وأنه إذا أمر السماء تمطر، وأنه يأمر الخريبة أن أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها، وأنه يأمر رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك، وأنه يكون معه 70,000 يهودي، وأنه إذا نظر إلى عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء، فينطلق هاربا، فيدركه المسيح عليه السلام بباب لد، وهي بلدة في فلسطين قريبة من بيت المقدس، فيقتله، فيهزم الله اليهود، وأنه لا يواري شيء من الحجر والشجر يهوديا، بل ينطق الله تعالى ذلك الحجر أو الشجر، فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج في زمنه، وإحراز عيسى عليه السلام المسلمين إلى جبل الطور، ثم دعاء عيسى عليه السلام والمسلمين عليهم، وموتهم بالنغف، وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم يرسل في رقابهم، ثم هبوط عيسى عليه السلام من الجبل، وضيق عيش المسلمين من نتن ريح موتاهم، وإرسال الله تعالى طيرا تحملهم فتلقيهم حيث شاء الله، ثم نزول البركات في الأرض. وذكر استخلاف الناس بعد ذلك لمن يكون من بعده، وأنه يرفع بعد ذلك القرآن من الصدور ومن السطور، وأن القيامة بعده تكون كالحامل المتم، يعني التي أتمت أشهر حملها وأوشكت أن تلد بين ساعة وأخرى، لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها. هذه 100 وصف مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، وهذا كله بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المطلب الذي نتطلبه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بمعرفته وعلمه، وأن ينفعنا به، وهو على كل شيء قدير. فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن اليهود لم يقتلوا رسوله وعبده عيسى بن مريم، وأن الدعوة التي ادعوها وصدقها النصارى ليست لها حقيقة، وإنما هي دعوة مدعاة بغير برهان، والحقيقة أن عيسى لم يصلب ولم يقتل، ولكن الله ألقى شبهه على غيره، أما هو فقد رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وأشار الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن عيسى سينزل في آخر الزمان، وأن نزوله سيكون علامة دالة على قرب وقوع الساعة، وإنه لعلم للساعة، كما أخبر أن أهل الكتاب في ذلك الزمان سيؤمنون به، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في كتابه العظيم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ليؤمنن بعيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم قبل موته، يعني بعد نزوله ومكثه في الأرض ما شاء الله جل وعلا. وقد جاء تفصيل هذه النصوص في السنة النبوية الشريفة الصحيحة الثابتة، فقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عندما تشتد فتنة الدجال ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان، ينزل الله تبارك وتعالى عبده ونبيه عيسى عليه السلام، وينزله عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. هذا إسناد صحيح. ووصف لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاله عند نزوله، فعند أبي داود بإسناد صحيح مختصرا، وهو عند الإمام أحمد وعند ابن حبان وعند الطبري في التفسير، كل ذلك بسند ثابت صحيح. قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوا. كيف نعرفه؟ يصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجل مربوع، يعني معتدل القامة إلى الطول أقرب، فهو معتدل القامة إلى الطول أقرب، ثم إلى الحمرة والبياض، يعني هو أبيض مشرب بحمرة. انظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يدع في عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم شيئا من الشيات والصفات الظاهرة إلا بينا، حتى إذا ما رأيناه عرفناه إن قدر الله رب العالمين أن نشهده. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل بين ممصرتين، والممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة، بين مهروذتين، بين مهروذتين، وكل ذلك بمعنى واحد، وهو الثوب الذي فيه صفرة خفيفة. وقال بعض أهل العلم: بين ممصرتين، يعني بين ثوبين مصنوعين في مصر. وهذا عجيب، لأنه ينزل من السماء كما هو معلوم، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لا عجب، فكثير من أهل التعصب يقولون إن عيسى ابن مريم عندما ينزل إلى الأرض سوف يقضي بين الناس على مذهب أبي حنيفة، حتى إن بعضهم صنف في ذلك مصنفا. ولا عجب، فإن بعضهم يقول: كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيف حنفي. قال: نعم، سيف منسوب إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل بين ممصرتين، يعني بين ثوبين فيهما صفرة خفيفة، بين مهروذتين، بين مهروذتين، بالمعجمة الموحدة الفوقية وبالدال المهملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، يعني من شدة نظافته ونضارته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الجنس هاهنا، فدق الصليب ليس واحدا وإنما جنسه، عناه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقتل الخنزير، يقصد جنس الخنزير في الأرض، ويضع الجزية لأنه لا يقبل من أحد إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، وتقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ذلك الزمان السعيد سيكون فيه من الأعاجيب ما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ترتع الأسود مع الإبل، وكذلك النمار مع البقر، وكذلك الذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، يلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. في هذا الحديث الصحيح يبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأما وقت نزوله فقد حدده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن ذلك الوقت يكون حين اصطفاف المقاتلين المسلمين لصلاة الفجر وتقدم إمامهم للصلاة، فيرجع ذلك الإمام طالبا من عيسى أن يتقدم فيأمه، يعني عند نزول عيسى عليه السلام من السماء يكون المسلمون المقاتلون المجاهدون الذين ينحازون من فتنة الدجال إلى دمشق عند المنارة البيضاء، يتقدم إمامهم ليصلي بهم صلاة الفجر صلاة الصبح، وعندئذ ينزل عيسى ابن مريم فيتأخر إمامهم ينقص القهقرى، يعني يرجع إلى الوراء متجها إلى القبلة، فيأبى عيسى عليه السلام أن يصلي بهم إماما. وإمامهم كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي أمامة الذي رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والضياء المقدسي، يقول وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، يعني في زمان الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه يدفعه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، ويصلي عيسى ابن مريم خلف رجل من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكريمة الله لهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زمن نزول عيسى ابن مريم في حال إعداد المسلمين لحرب الدجال. ففي حديث أبي هريرة رضوان الله عليه عند مسلم، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم فأمهم، فينزل عيسى ابن مريم فأمهم. ولفظه في كتاب الإيمان عند مسلم في صحيحه كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم، وليس المراد هنا في هذا الحديث أن عيسى أمهم في الصلاة، فالحديث الأول يدل على رفض عيسى للتقدم عندما يتأخر الإمام الذي أقيمت له الصلاة، ينقص إلى الوراء يمشي القهقرى، يدفعه عيسى من أجل أن يصلي بمن أقيمت الصلاة بينهم. وأما في هذا الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله وأمكم، هل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أنه يأمهم في الصلاة، أم كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أنه يأمهم يعني يسوسهم ويقودهم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ المراد ها هنا في هذا الحديث فأمكم أن عيسى أمهم في الصلاة في ظاهر لفظه، ولكن ذلك ليس كذلك، لأن الحديث الأول دل على رفض عيسى للتقدم للإمام وأنه قدم الإمام الذي أقيمت له الصلاة. ومثله حديث أبي هريرة عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. هذا كلام عيسى في هذا الحديث، وهو من رواية مسلم رحمة الله عليه عن جابر بن عبد الله. يمكن الجمع بفضل الله تبارك وتعالى على أن عيسى رفض أن يصلي بهم إماما في الصلاة التي أقيمت لإمامهم عندما تقدم للصلاة، فأراد أن ينقص يرجع القهقرى يمشي، فدفعه بين كتفيه بيده من أجل أن يصلي. وأما عند وقوع الأمر على الدجال بالممات ينماث كما ينماث الملح، فيمكن الجمع أيضا أنه كان يصلي بهم إماما، فلما فرغ قال: افتحوا الباب، فإذا وراءه الدجال. فلما رأى المسيح مسيح الهداية عيسى بن مريم يذوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاب كما يذوب الملح، فلو تركه لمات. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن عيسى يتبعه بحربته حتى يقتله، ثم يريهم الحربة وعليها من دم الدجال ما عليه، يعلم الناس جميعا وليقطع الطريق على الشيطان أنه قد مات وأنه كان دجالا من الدجاجلة، بل كان أمير الدجاجلة. بما يحكم عيسى بعد نزوله؟ النصوص التي مرت في أن الإمام واحد من هذه الأمة، النصوص التي مرت في أن الإمام واحد من هذه الأمة صريحة في هذا المجال. وأما رواية فأمكم أو أمهم أي عيسى، فليس المراد بها أنه أمهم في الصلاة، بل المراد أنه حكم فيهم كتاب الله تبارك وتعالى، يعني أمهم بكتاب الله عز وجل. ففي حديث أبي هريرة عند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم، فأمكم منكم. فهل هذا يستقيم لغة؟ فأمكم منكم يعني فأمكم في الصلاة منكم، هل يستقيم؟ قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم: تدري ما أمكم منكم؟ قال: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله يعني هذا الحديث بين ابن أبي ذئب والوليد بن مسلم كله في صحيح مسلم بعقب الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ قال: تدري ما أمكم منكم؟ قال: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما السبب في عدم تقدم عيسى ابن مريم للإمامة؟ السبب هو الدلالة على أنه جاء تابعا للنبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يأتي بشرع جديد، وهي حكمة بالغة. ولذلك لما جاء عيسى عليه السلام لم يأتي مغيرا الناموس، وهو شريعة موسى. ولذلك لا تجد فيما جاء به عيسى عليه السلام وفيما أنزل عليه من آيات الإنجيل إلا المواعظ والحكم والتذكير بالآخرة وتصفية النفس وتهذيبها. وأما ما كان من أمر الأحكام فكان فيه ماضيا على شرعة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإذا فما جاء به عيسى منفردا، ناموس موسى يحكم في أرض الله في خلق الله، وما جاء به عيسى عليه السلام عندما يأتي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون ناسخا له، ثم يأتي عندما ينزل في آخر الزمان تابعا للنبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا نظرت فيما هو في الإنجيل بين أيدي القوم وجدت قوله عليه السلام: إنما بعثت من أجل خراف بني إسرائيل الضالة. وإذا فما من نبي، ما من نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وأرسل لقومه في مكان محدود بزمان محدود، يعني ينتهي زمنه بالنبي الذي يأتي بعده بشرعة تنسخ الشرعة السابقة، إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أتى في مطلق الزمكان، نحد من الزمان والمكان، يعني في مطلق الزمان ومطلق المكان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشرع مطلق منساح في مطلق الزمكان، في مطلق الزمان ومطلق المكان، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتي عيسى عليه السلام لا يتقدم إماما، دلالة ظاهرة جدا، يقول لك أقيمت، فليدل من أول الأمر عند النزول أنه إنما أتى تابعا ولم يأتي حاكما، وإنما هو في المنتهى حاكم بالقرآن لا بالإنجيل، فإن شريعة القرآن ناسخة للشرائع قبلها. وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء ومنهم عيسى بن مريم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء، فهذا أخص ما يكون بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، لأن الله تبارك وتعالى رفع ثم ينزله الله تبارك وتعالى، وشرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرعه. وإذا فإذا نظرت في الآية المكرمة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا العهد والميثاق أخذ على عيسى في جملة الأنبياء والمرسلين قبل محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم أتى الإنذار العظيم: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهي أنزل ما تكون تنزلا على عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فعيسى ينزل تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم محكما لشريعة القرآن التي هجرها أهلها، والتي غاب عن الأخذ بها أبناؤها وأتباع نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فإنه يصلي خلف ذلك الرجل الصالح، وهذا فخر لهذه الأمة، وأي فخر. فبالحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. رواه أبو نعيم في كتاب المهدي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفاخرا بهذه الأمة المرحومة والتي هي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، وهذه الأمة المكرمة المشرفة المرحومة في مفتتحها محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ختامها عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وما بين ذلك صنوف من الخطوب والزلازل والقلاقل والمحن. فاللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم. يقول الإمام النووي عليه الرحمة في رده على المكذبين بنزول عيسى الزاعمين أن نزوله لو كان حقا فإنه يكون مناقضا لقوله عليه السلام لا نبي بعد، أنه لن يأتي على صفة النبي المبعوث بالشرع، وإنما يأتي على صفة التابع الذي ينفذ الشرعة القائمة، وهي شرعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وأنه يكون بذلك ناسخا لشرع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين قالوا لا ينزل في آخر الزمان، والأدلة على نزول عيسى في آخر الزمان بين يدي الساعة متواترة، حتى قال كثير من أهل العلم بإكفار من قال بضدها، يعني الذي لا يقول بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، قال كثير من العلماء بل قال جمهور علمائنا إنه دافع في وجه الأدلة الصحيحة المتواترة، والذي يرد الأخبار الصحيحة المتواترة على شفا هلكة. فقال الجمهور إنه حينئذ يكون كافرا. ما الذي استدلوا إليه في جملة ما استدلوا به على الزعم بأن عيسى لا ينزل في آخر الزمان؟ قالوا: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. ومعلوم أن كل نبي يأتي إنما يأتي بشريعة تكون ناسخة للشريعة التي كانت قبله. فيقولون: لو كان ذلك كذلك وجاء عيسى بن مريم في آخر الزمان بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ناسخا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النووي عليه الرحمة: هذا استدلال فاسد، لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا، ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا، بل صح أنه ينزل حكما مقسطا، يعني عادلا يحكم شرعنا، شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس. وإذا فاستدلالهم استدلال فاسد كما قال النووي عليه الرحمة. قضاء عيسى على الدجال أول عمل من مهمات عيسى بعد نزوله هو مواجهة الدجال. فبعد نزول عيسى يتوجه إلى بيت المقدس، حيث يكون الدجال محاصرا عصابة المسلمين، فيأمرهم عيسى بفتح الباب، يعني إذا فرغ من الصلاة قال: افتحوا الباب، فإذا الدجال وراءه، كما في الحديث الذي هو عمدة هذا الباب، وهو حديث أبي أمامة رضوان الله عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتحون وراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، ذلك الثوب المقور من وسطه بمخاريق، يأتون بألاعيب بأمر يريدون به أن يبعثوا الرعب والرهبة في قلوب الرائين والناظرين، كلهم ذو سيف محلا وساج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فترى الرجل اليهودي يومئذ الطويل العريض، هكذا الطويل العريض، لا تقل يده مقبض سيفه من الرعدة من الخوف، وكذلك هم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وفي رواية: ينماث، فإذا رآه انماث كما ينماث الملح في الماء، يعني ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله رب العالمين اليهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزول عيسى وصلاته بالمؤمنين ثم قال: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه، يعني لو تركه عيسى عليه السلام، لم ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربه. وهذا ضروري، لأن كثيرا من الناس لا يقنعون إلا بما يرون ويحسون، وكثير من الخلق لا يتعاملون إلا مع حواسه. وأيضا فإن من تلبيس الشيطان الرجيم أنه يأخذ بعض الأمور مما ليس فيه قطع ببرهان جازم حازم، يأخذ أمثال هذه الأمور ليلبس به على ضعاف العقول. فإذا لم يأتي اليقين بالقطع ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركه عيسى بن مريم لن ذاب كما يذوب الملح في الماء، يعني لمات لهلك لفني كما هو النص، ولكن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقتله الله بيده، يعني بيد عيسى بن مريم، فيريهم دمه في حربته، يعني بعد القتل يريهم البرهان والعلامة والدليل القاطع على انتهاء الفتنة وامحاق المحنة. ثم يدخل في المحنة فصل جديد. السر في ذوبان الدجال أن الله أعطى لنفس عيسى رائحة خاصة، فهذا من خصائصه عليه السلام، إذا وجدها الكافر مات منها. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان ابن سمعان بالكسر والفتح معا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث النواس الطويل فيه: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، يعني بينما الدجال كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين وهما ثوبان مصبوغان بالورس وهو الزعفران، وهما الثوبان الممصران فيهما صفرة خفيفة، وكذلك يكون الشأن عند الطلي أو الصبغ بالورس وهو الزعفران. انظر إلى دقة الوصف من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لون الثوبين ويبين حال الشعر، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة المعراج لما وصف عيسى عليه السلام وصفه محددا فقال: هو كثير خيلان الوجه، وهي الحسنات كما نقول نحن في وجهه، أشبه الناس به عروة ابن مسعود رضوان الله عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن كان منهم حاضرا يعرف عروة ابن مسعود كان يستطيع أن يحدد الأمر. وكذلك عندما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحدد شية وصفة وحلية الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال: أشبهكم به صاحبكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عيسى ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين بين ثوبين معصفرين فيهما صفرة خفيفة واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، كالحبات البيض من اللؤلؤ كأنما تتحدر من شعر رأسه عليه السلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الخصيصة التي هي لعيسى خاصة فلا يحل، يعني لا يكون أبدا لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني حيث ينتهي بصره، فيطلبه أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم بركة وبرا ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. وسيأتي الحديث أن خير الناس من يكونون من المؤمنين مع عيسى ابن مريم عليه السلام. هذا الحديث الذي مر من رواية النواس ابن سمعان في صحيح مسلم عليه الرحمة. السر في عدم ترك عيسى ابن مريم للدجال حتى يموت بنفسه وحتى يموت ينذاب كما يذوب الملح وحتى ينماث كما ينماث الملح، هو إنهاء أسطورة هذا المخلوق الشائه وفتنته من أجل أن ينهي فتنة هذا المخلوق وأسطورة هذا المخلوق الشائه الكريم، فإن الناس إذا شاهدوا قتله وموته واستيقنوا أنه قد مات حقا تيقنوا أنه عبد ضعيف مغلوب على أمره، وأن دعواه كانت زورا ومينا وكذبا. وأما عيسى عليه السلام بعد القضاء على الدجال فعنده مهمات أخرى، ويأتي أيضا في حال كونه في الأرض بعد هلاك الدجال خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم. يقضي عيسى عليه السلام على الدجال وفتنته، ويخرج يأجوج ومأجوج في زمانه فيفسدون في الأرض إفسادا عظيما، فيدعو عيسى ربه فيستجيب له ويصبحون فرسا جمع فريس، يعني يصبحون قتلى وهلكا وموتى لا يبقى منهم أحد. وعند ذلك يتفرغ عيسى عليه السلام للمهمة الكبرى التي أنزل من أجلها. ما هي؟ ما هي المهمة الكبرى التي ينزل عيسى ابن مريم لأجلها؟ هي تحكيم شريعة الإسلام، هي القضاء على المبادئ الضالة في الأرض. مهمة عيسى عليه السلام في نزوله في الأرض في آخر الزمان هي القضاء على الأديان المحرفة. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. لما؟ مع أن الخير يفيض والمال يكثر، والرجل يخرج من أجل أن يضع صدقته في موضعها فلا يجد مستحقا، لأن الله أغنى الخلق جميعا، وترد الأرض بركتها وتخرج خيرها ويعود النبت على عهد آدم عليه السلام. وفي ذلك الزمان كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. لما؟ لكثرة رغبتهم في الخير بسبب اليقين الذي يحل في قلوبهم لرؤيتهم عيسى عليه السلام ورؤيتهم ما قبل عيسى ونزوله من الآيات وإيقانهم بقرب الساعة. فتكون الساعة أدنى ما تكون كما أخبر المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وفي رواية عند مسلم عليه الرحمة عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في بيان مهمة عيسى بن مريم في نزوله الأرض في آخر الزمان، يقول: والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص جمع قلوص، وهي من الإبل كالفتاة من النساء وكالحدث من الرجال، يعني الشابة الفتية من ذلك كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتتركن القلاص، يعني يزهد فيها لكثرة الأموال، مع أن القلاص هي أشرف الإبل فلا يلتفت إلى ذلك أحد من الخلق، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون الناس إلى المال فلا يقبله أحد. وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن عن النواس بن سمعان في حديثه الطويل الذي فيه ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وفي ختامه ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء عيسى ربه عندما يشتد عليهم الأمر فيستجيب الله تبارك وتعالى ويهلك يأجوج ومأجوج. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، يعني بعد أن ينحازوا إلى جبل الطور يحرز الله رب العالمين عباده المؤمنين في ذلك الزمان من يأجوج ومأجوج، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، والزهم الدسم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يعني يدعون الله جل وعلا، فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت، والبخت جمع بختية، وهي الإبل الخراسانية، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله جل وعلا، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر، وهو الطين اليابس ولا وبر، يعني لا يبقى بيت إلا دخل فيه ذلك المطر، فيغسل الأرض، يغسل المطر الأرض حتى يتركها كالزلفة، كالزلقة، روايتان، يعني كالمرآة الصقيلة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة، يعني الجماعة من الناس، من الرمانة، ويستظلون بقحفها، يعني بقشرها، ويبارك في الرسل، يعني في اللبن، حتى إن اللقحة، وهي القريبة عهد بولادة من الإبل، لتكفي الفئام، الجماعة الكثيرة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. الفخذ الجماعة من الأقارب، وهم دون البطن، والبطن دون القبيلة. إذا أردت تصاعدا ففخذ وبطن وقبيلة، وإن أردت نزولا فقبيلة وبطن وفخذ. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحديثة العهد بالولادة من الإبل تكفي الفئام من الناس، يعني يكفي لبنها الفئام، الجماعة الكبيرة العظيمة من الناس، لأنه يبارك في الرسل، يعني في اللبن. وأما اللقحة الحديثة العهد بالولادة من البقر فتكفي القبيلة من الناس، وأما اللقحة من الغنم الحديثة العهد من الغنم فإن لبنها يكفي الفخذ من الناس، يعني الجماعة من الأقارب، وهذا لا يكون إلا عند حلول البركة من الله تبارك وتعالى. ما الذي يستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم؟ أن عيسى عليه السلام نازل لا محالة في آخر الزمان، هذه من عقيدة أهل السنة، وهذا مما وقع فيه الخلاف، وما ينبغي أبدا أن يقع فيه اختلاف، لأنه تواترت به النصوص، والتكذيب بنزوله تكذيب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النصوص في ذلك نصوص متواترة، فمن كذب هذه الأخبار المتواترة فقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صدق لا كذب فيه. وقد أشار القرآن العظيم إلى نزول عيسى ابن مريم في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ولذلك فإن أبا هريرة لما أورد حديث نزول عيسى حكما عدلا كما في الصحيحين، أورد أبو هريرة رضوان الله عليه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث نزول عيسى ابن مريم، وهو حديث عند الشيخين في صحيحيهما، قال أبو هريرة في آخره: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. فكأن أبا هريرة يفهم من الآية ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان. ويستخلص أيضا من النصوص الواردة في شأن عيسى عليه السلام أنه يأتي ليحكم العالم بشريعة القرآن، بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويستخلص أيضا من النصوص أنه يقضي على جميع الأديان ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. ولذلك فإنه عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل من اليهود والنصارى الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام. ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح يرفعه، يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيقاتل أي المسيح ابن مريم الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. أبو داود روى النص المطول عند أحمد وكذلك عند ابن حبان وهو عند الطبري في التفسير، رواه مختصرا وفيه هذا القدر وهو صحيح عندهم جميعا رحمة الله عليه. يقول: ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. فهذا سر النزول، وهذه هي مهمة المهمات في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض في آخر الزمان، عدم قبول الجزية. هل يعد نسخا؟ معلوم أنه لا نسخ بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعيسى ابن مريم يضع الجزية، والجزية حكم من الأحكام الشرعية جاء به خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيضعه عيسى في آخر الزمن. هل هذا نسخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجزية تقبل إلى أن ينزل عيسى، وبعد ذلك لا تقبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى: ويضع الجزية. من الذي أخبر بأنها سقوط؟ وصاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يقال نسخ ولا نسخ؟ يعني إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيصنعه عيسى في آخر الزمان، فكأن هذا من شرع محمد، فكأن وضع الجزية في آخر الزمان هذا من شرع نبينا محمد. ويأتي عيسى ابن مريم عليه السلام متابعا ومنفذا لشرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما الذي يدخل النسخ وغير النسخ في مثل هذا؟ الصواب أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه به، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. هكذا قال الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء. فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم، فإن الكتابية إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. وجوابه أن هذا الحكم مستمر إلى أن يأتي المسيح ابن مريم، وليس هذا الحكم بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مستمر إلى غاية وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو مقيد بما قبل عيسى ابن مريم عليه السلام، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة بنسخ ذلك الحكم، فكأن النسخ هو في شرع محمد صلى الله عليه وسلم على لسانه، وليس عيسى هو الناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المبين للنسخ، فإن عيسى يحكم بشرعنا، بشرع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفيد النصوص أيضا عموم الرخاء وسيادة السلام والأمن في ذلك الزمان، وهو بقية بأثارة من علم عند أهل الكتاب ينتظرون ويعدون ويحيكون المؤامرات من أجل أن يأتي المسيح ابن مريم بزعمهم في زمانه. ويا لله العجب، كيف يصل المرء إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والطين؟ يعني كيف يتوسل المرء إلى الغاية النظيفة الشرعية بوسيلة دنيئة متدنية، حقيرة رديئة؟ فهذه المؤامرات التي تحاك لا يمكن أن تعجل بنزول عيسى بن مريم، لأن عندهم ببعض أثارات من علم عموم الرخاء وسيادة الأمن والسلام عند نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومع ذلك فهم يقولون إن عندهم في ذلك الزمان ما يسمى بالألفية السعيدة، وأنه في حال الملحمة ونزول عيسى وقبل القضاء على الدجال سيرفعون إلى السحاب ويظلون هنالك ينظرون إلى الكفار يعنون المسلمين وهم يذبحون يقتلون حتى تتخلص الأرض منهم، ثم ينزلهم إلههم بزعمهم يعنون يسوع المسيح وهو عبد الله ونبيه وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، يعنون أنه ينزلهم بعد ذلك إلى الأرض لكي يعيشوا ألفية سعيدة في هناء وسعادة وبركة وأوهام وخيالات وأحلام. أخبرت النصوص الصحيحة عن البركة العظيمة التي توجد في ذلك الوقت والأمن العظيم الذي يكرم الله به العبادة في تلك الأيام، وكيف ترفع الشحناء والتباغض بين الناس ويجتمع البشر على كلمة الله تبارك وتعالى. وما الغريب في هذا إذا كان الإسلام بحكمه سيسود العالم كله ولن تبقى إلا ملة الإسلام؟ لو تم ذلك في أي زمان لوجد الهناء ووجدت البركة، وجدت السعادة ومح الشقاء، ولكن قدر الله تبارك وتعالى ألا يكون ذلك إلا في ذلك الزمان بين يدي الساعة. ومن النصوص حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والضياء بإسناد صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يعني عادلا، يدق الصليب أي جنسه، ويذبح الخنزير أي جنسه، ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، يعني تترك زكاتها فلا يكون عليها ساعي، وترفع الشحناء والبغضاء، وتنزع حمة كل ذات حمى كسم الأفعى والعقرب، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. يدخل الوليد الصغير يده في فم الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد، يعني تحمل الوليدة الصغيرة ولم يقل الوليد وإنما قال الوليدة من الإناث ولم يقل الوليد، لأنه ربما قيل إن الوليد يكون متين البنيان عظيم التركيب وإن كان وليدا، ولكن الوليدة. وتفر الوليدة الأسد فلا يضره، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة لا إله إلا الله فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة، يعني جام من فضة أو من ذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أصل المعنى، كفاثور الفضة كأنها جام ككأس من فضة، تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بدريهمات، لأن الحرب تضع أوزارها فلا حاجة إلى الأفراس، وأما الثور لأن الأرض كلها تزرع وتعود صحراء العرب مروجا خضراء ويعم الرخاء، ولذلك يكون الثور بكذا وكذا، وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم للتفخيم والكثرة. طيب العيش مع المسيح وطيب العيش بعد المسيح عند نزوله تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، الحالة التي وصفتها النصوص في وصف تلك الحياة في تلك الفترة حالة فذة في التاريخ، تاريخ الإنساني، حيث يعيش الناس في خير وأمن وسلام وفي بحبوحة من العيش، ولذلك فإنهم يغبطون لا يحسدون على ما يكونون فيه من النعيم والهناءة في ذلك الزمان. وفي الحديث طوبى، هذه الغبطة، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. الصفا والحجر الصلب الصلب الصوان، من غير ما غبار عليه ولا شيء. لو بذرت حبك على الصفا على الأسفلت لنبت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو بذرت حبك على الصفا على الحجر الصلب الصلب لنبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، كأنما تقول سامحك الله، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض ولا تشاح. لا يشاح أحد أحدا، يرفع الغل والحقد والحسد والضغينة وجميع ما هنالك من تلك الأخلاق الرديئة، ويحل السلام ويأتي الأمن والوئام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ذلك إنما يكون نزعا لتلك الغرائز الحيوانية من الحيوانات، فكيف بالإنسان وقد اجتمعت الأرض كلها على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة. وعند العلماء بعض الإشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلم. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وأبو داود من طريق أبي هريرة رضوان الله عليه. ثابت أن عيسى بن مريم يظل في الأرض 40 سنة، ولكن هناك أيضا حديث فيه ثبوت أنه يبقى بعد النزول 7 سنين. قال العلماء كيف؟ هل نأخذ بهذا الحديث 40 سنة وندع الآخر، أم يمكن التوفيق؟ ذكر الحافظ ابن كثير عليه الرحمة في البداية والنهاية لونا من ألوان التوفيق، قال إن عيسى رفع على 33 سنة وينزل الأرض فيمكث فيها 7 سنين، فمجموع ذلك 40 عاما. وإذن فيمكث في الأرض قبل الرفع وبعد الرفع 40 سنة. هذا كلامه، والمصير إلى أنه يمكث بعد النزول 40 سنة. يمكث بعد النزول 40 سنة يقيم حكم الإسلام ويقضي بشريعة محمد الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصلي إلى قبلة المسلمين وهي قبلة الأنبياء أجمعين. والأحاديث التي مرت صحيحة مفصحة عن صلاته وراء ذلك الرجل الصالح عند نزوله، فما ثبت أنه يحج البيت العتيق، ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده ليهلن لبيك اللهم لبيك ابن مريم بفج الروحاء على بعد 6 أميال من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطريق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر، حاجا أو معتمرا ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما يقرن بينهما. يعني هل يحج عليه السلام متمتعا حاجا أو معتمرا أو يحج قارنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما يعني يقرن بينهما. الروحاء كما مر ذكر ذلك هو مكان بين المدينة ووادي الصفراء في طريق مكة على نحو 40 ميلا من المدينة، أو 36 أو 30 أو 6 أميال من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين يصحبون عيسى عليه السلام هم من خير أهل الأرض، يحرزهم الله تبارك وتعالى من النار ويكتب لهم البراءة منها ويدخلهم الجنة برحمته، في مسند أحمد وسنن النسائي عن ثوبان رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عصابتان من أمتي. العصابة الجماعة من الناس، وليس العصابة أصحاب المنسري ولهم زعيم، فما يتبادر إلى الذهن في العاميات القبيحة، وإنما عصابتان جماعتان كبيرتان من أمتي أحرزهما الله من النار، يعني نجاهما الله تبارك وتعالى من النار وكتب البراءة لهما منها، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم. هذا مجمل عقيدة أهل السنة في نزول عيسى ابن مريم، وهو مزلق من المزالق الخطيرة في الاعتقاد. وكثير من أهل العلم من المتقدمين واللاحقين ينفون، ينكرون، لا يثبتون نزول عيسى ابن مريم، ويؤولون الآيات التي فيها رفع عيسى إلى السماء، لأنه لن ينزل إلا إذا كان قد رفع، وإلا فكيف ينزل، ولا يذهبون في التوفية والوفاة إلا إلى الوفاة الحقيقية. وأما جمع النصوص الواردة في الباب الواحد والإعمال الذي هو خير من الإهمال، والنظر إلى عدم التضارب في أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل ذلك منهم بمبعدة. فكن عاقدا للخنصرة في أول ما يعقد عليه الخنصر، كن عاقدا للخنصر في أول ما يعقد عليه الخنصر على عقيدة أهل السنة، ففيها النجاة وفيها الرحمة وفيها البركة، وبها إن شاء الله تبارك وتعالى النجاة من النار. وهذا مجمل اعتقاد أهل السنة في نزول عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعليه وسلم. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يقيمنا على عقيدة أهل السنة، وأن يجعلها منا مجرى الروح في الجسد، وأن يثبتنا عليها، وأن يقبضنا عليها، وأن يبعثنا عليها، وأن يحشرنا عليها، وأن يجوز بنا الصراط عليها، وأن يدخلنا الجنة عليها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.